بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بعنيزة تقدم إشراء. تمر السنون تلو السنين ونحن نقتات من المآسي، فطعامنا الأحزان ولباسنا الهموم. تمر السنون تلو السنين والظلام يطبق علينا من كل جانب، ووميض الفجر يؤذن بزوال، وقافلة الحزن تدوسنا بأقدامها وتزرع اليأس في نفوس تأبى الهوان. يا أمتي، ألسنا خير أمة أخرجت للناس؟ ألسنا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألسنا أحفاد خالد وصلاح الدين؟ يا أمتي، أشرقي على كل الوجود، فقد آن أن نقرأ السطور العذابا. آن للبحر أن يكون عبابا، آن أن يهجر الحسام القرابا. لن نحني جباهنا والرقابا، لأننا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين. نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين. صدرنا شع ضياء، قلبنا فاض يقينا. صدرنا شع ضياء، قلبنا فاض يقينا. من سناء الحق نروي أفئدا ذابت حنينا، ولنا من شرعة الرحمن قرآنا حصينا. من سناء الحق نروي أفئدا ذابت حنينا، ولنا من شرعة الرحمن قرآنا حصينا. نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين. نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين. صدرنا شع ضياء، قلبنا فاض يقينا. صدرنا شع ضياء، قلبنا فاض يقينا. لم نلج باب المخازي والدنايا ما حينا، لا ولا سرنا بنهج كان للشيطان دينا. لم نلج باب المخازي والدنايا ما حينا، لا ولا سرنا بنهج كان للشيطان دينا. نحن من أشرف فينا هدي رب العالمين. نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين. صدرنا شع ضياء، قلبنا فاض يقينا. صدرنا شع ضياء، قلبنا فاض يقينا. همنا صدق وإخلاص وتقوى الصالحين، قد قبسنا خير هدي من إمام المرسلين. همنا صدق وإخلاص وتقوى الصالحين، قد قبسنا خير هدي من إمام المرسلين. نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين. نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين. صدرنا شع ضياء، قلبنا فاض يقينا. صدرنا شع ضياء، قلبنا فاض يقينا. فإذا رمت لحقا في ركاب الصالحين، فاختفي إثر خطانا أو فذرنا عاملين. فإذا رمت لحقا في ركاب الصالحين، فاختفي إثر خطانا أو فذرنا عاملين. نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين. نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين. صدرنا شع ضياء، قلبنا فاض يقينا. صدرنا شع ضياء،

عقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي في دمي الروح تزخر بالهدى بهدى النبي الأعظم. عقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي في دمي الروح تزخر بالهدى بهدى النبي الأعظم. سيزول ليل الظالمين وليل ظلم مجرم سيزول بالنور الظلام سيزول بالنور الظلام ظلم عهد معتم. سنعيدها غراء إسلامية يا إخوتي أنا مؤمن يا إخوة الإسلام تملا مهجتي. سنعيدها غراء إسلامية يا إخوتي أنا مؤمن يا إخوة الإسلام تملا مهجتي. نبضات أمجاد توجه خافقين الكعبة سيزول بالنور الظلام سيزول بالنور الظلام ظلم عهد معتم. عقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي في دمي الروح تزخر بالهدى بهدى النبي الأعظم. عقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي في دمي الروح تزخر بالهدى بهدى النبي الأعظم. سيزول ليل الظالمين وليل بغي المجرم سيزول بالنور الظلام سيزول بالنور الظلام ظلم عهد معتم ظلم عهد معتم ظلم عهد معتم. يا من تحمل بين جوانحك عقيدة التوحيد تحمل النور والضياء انشر ضياءك مشرقا وابعث نداءك عاليا واهتف بكل النائمين. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. انشر ضياءك مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسم. انشر ضياءك مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسم. وابعث نداءك عاليا واقرا به سمع الغفاة الغافلين النوم. فنداؤك العلوي يخلق هزة هزة بمسامع الصخر الأصم الأبكم. فنداؤك العلوي يخلق هزة هزة بمسامع الصخر الأصم الأبكم. لا تجعل الذكرى نشيدا مطربا بمنظم يتلى وغير منظم. ذكرى إمام الرسل أحمد ثورة للحق تجري في الحياة مع الدم. انشر ضياءك مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسم. انشر ضياءك مشرقا متألقا يا أخي متلألئ القسمات حلو المبسم. وابعث نداءك عاليا واقرع به سمع الغفاة الغافلين النوم. صوت من البطحاء علوي الصدى الصدى هز الوجود فيا عروش تحطمي. صوت من البطحاء علوي الصدى الصدى هز الوجود فيا عروش تحطمي. وتطلعي يا أرض للنور الذي دحر الظلام وللضياء تبسمي. ودعوة التوحيد رن آذانها يدعو البرية باسم رب أكرم. انشر ضياءك مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسم. انشر ضياءك مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسم. وابعث نداك عالي واقرا به سمع الوفاة الغافلين النومي. يا من حملت النور تفتح عيونا عميا وتهدي للصراط الأقوم. يا من حملت النور تفتح عيونا عميا وتهدي للصراط الأقوم. أتهون أمتك التي أوليتها نعم الهداية من كريم منعم. أتظل والقرآن مشعل دربها يهدي خطاها في الكفاح المظلم. انشر ضياك مشرقا متألقا متلألئا القسمات حلو المبسم. انشر ضياك مشرقا متألقا متلألئا القسمات حلو المبسم. وابعث نداك عاليا واقرا به سمع الغفاة الغافلين النوم. لا لن تذل فهذه راياتها رغم العواصف والدجى لم تحجمي. لا لن تذل فهذه راياتها رغم العواصف والدجى لم تحجمي. ضما يحركها نداؤك كلما عصف الطغاة بركب المتقدم. أنا مؤمن حطمت آلية الهوى وبنائي الجبار لم يتحطم. انشر ضياك مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسم. انشر ضياك مشرقا متألقا متلألئ القسمات حلو المبسم. وابعث نداك عاليا واقرا به سمع الغفاة الغافلين النوم. سمع الغفاة الغافلين النوم. سمع الغفاة الغافلين النوم. المسلمون ولا نبالي ونهرف بالفضائل والخلال. يموت المسلمون ولا نبالي ونهرف بالفضائل والخلال. ونحيا العمر أوتارا وقصفا ونحيا العمر أوتارا وقصفا ونحيا العمر في قيل وقالي. وننسى إخوة في الله درت بهم كف الزمان على الرمال. تمزقهم نيوب الجوع حتى يكاد الشيخ يعثر بالعيال. وننسى إخوة في الله درت بهم كف الزمان على الرمال. تمزقهم نيوب الجوع حتى يكاد الشيخ يعثر بالعيال. يشدون البطون على خوائل ويقتسمون أرغفة الخيال ويقتسمون أرغفة الخيال. يموت المسلمون ولا نبالي ونهرف بالفضائل والخلال. يموت المسلمون ولا نبالي ونهرف بالفضائل والخلال. ونحيا العمر أوتارا وقصفا ونحيا العمر أوتارا وقصفا ونحيا العمر في قيل وقالي. يشدون البطون على خوائل ويقتسمون أرغفة الخيال. وتضربهم رياح الموت هوجا وفي أحداقهم نزف الليالي. يشدون البطون على خوائل ويقتسمون أرغفة الخيال. وتضربهم رياح الموت هوجا وفي أحداقهم نزف الليالي. قطار للمجاعة يا إلهي، وحال للمهانة أي حالي، وحال للمهانة أي حالي. يموت المسلمون ولا نبالي، ونهرف بالفضائل والخلال. يموت المسلمون ولا نبالي، ونهرف بالفضائل والخلال. ونحيا العمر أوتارا وقصفا، ونحيا العمر أوتارا وقصفا، ونحيا العمر في قيل وقالي. كأن البيد تلفظهم فتجري بهم بيد إلى بيد خوالي. يسيل لعابهم لهفا وتذوي عيونهم على جمر السؤال. كأن البيد تلفظهم فتجري بهم بيد إلى بيد خوالي. يسيل لعابهم لهفا وتذوي عيونهم على جمر السؤال. وليت جراحهم في الجسم لكن جراح النفس يفتك بالرجال. يمدون الحبال وليت شعاري أن أقطع أمس نمسك بالحبال. يموت المسلمون ولا نبالي، ونهرف بالفضائل والخلال. يموت المسلمون ولا نبالي، ونهرف بالفضائل والخلال. ونحيا العمر أوتارا وقصفا، ونحيا العمر أوتارا وقصفا، ونحيا العمر في قيل وقالي. وقبل الجوع تنهشهم كلاب من الإفرنج دامية النصال. صلاب إنما الأيام رقطوط، ويثني الجوع ناق الرجال. وقبل الجوع تنهشهم كلاب من الإفرنج دامية النصال. صلاب إنما الأيام رقطوط، ويثني الجوع ناق الرجال. يؤدون الضريبة كل يوم لما ملكوا ودين الله غالي، لما ملكوا ودين الله غالي. يموت المسلمون ولا نبالي، ونهرف بالفضائل والخلال. يموت المسلمون ولا نبالي، ونهرف بالفضائل والخلال. ونحيا العمر أوتارا وقصفا، ونحيا العمر أوتارا وقصفا، ونحيا العمر في قيل وقالي. أتوا للشرق عل الشرق درء، إذا بالشرق ينفر لا يبالي. لماذا كل طائفة أغاثت بنيها غيركم أهل الهلال؟ نرى الصلبان قد نفرت وهبت، يهود بالدواء وبالغلال. هبوهم بعض سائمة البراري، هبوهم بعض تائهة الرمال. هبوهم بعض سائمة البراري، هبوهم بعض تائهة الرمال. يموت المسلمون ولا نبالي، ونهرف بالفضائل والخلال. يموت المسلمون ولا نبالي، ونهرف بالفضائل والخلال. ونحيا العمر أوتارا وقصفا، ونحيا العمر أوتارا وقصفا، ونحيا العمر في قيل وقالي. نسيتم واتقوا يوما ثقيلا به النيران ترجف كالجبال. ونحن المسلمين ننام حتى يضيق الليل بالنوم الخبالي. نسيتم واتقوا يوما ثقيلا به النيران ترجف كالجبال. ونحن المسلمين ننام حتى يضيق الليل بالنوم الخبالي. ننام على الريال وإن صحونا، فإن الفجر فاتحة الريال. ننام على الريال وإن صحونا، فإن الفجر فاتحة الريال. يموت المسلمون ولا نبالي،

حينما يعمر الإيمان قلب المؤمن فلماذا يستكين؟ ولمن يستكين؟ لا، لن أستكين. أمل يداعب خاطري وله وديد، الكون رد صرختي عبر السنين. أمل يداعب خاطري وله وديد، الكون رد صرختي عبر السنين. والدهر يشهد أنني لن أستكين، لن أستكين. شاب أبي خالد مجد سري تالد، كم سل سيف الحق منا قائد وقائد. شاب أبي خالد مجد سني تالد، كم سل سيف الحق منا قائد وقائد. منا الرشيد وطارق والغافقي وخالد. يا ليت شعري كيف أرضى الذل والضيم المشين. لا لا وربي إنني لن أستكين، لن أستكين، لن أستكين. أمل يداعب خاطري وله وديد، الكون رد لصرختي عبر السنين. أمل يداعب خاطري وله وديد، الكون رد لصرختي عبر السنين. والدهر يشهد أنني لن أستكين، لن أستكين، لن أستكين. وفي الكنانة أنفس تهوى الردى، أبدا تثور على المظالم كاللظى لن تخمدا. لن أستكين. وفي الكنانة أنفس تهوى الردى، أبدا تثور على المظالم كاللظى لن تخمدا. كانت وما زالت ببذل الروح رمزا للفدا. لن يستكين المؤمنون فلا ولن، لن أستكين، لن أستكين لغير رب العالمين. لن أستكين، لن أستكين. أمل يداعب خاطري وله وديد، الكون رد لصرختي عبر السنين. أمل يداعب خاطري وله وديد، الكون رد لصرختي عبر السنين. والدهر يشهد أنني لن أستكين، لن أستكين، لن أستكين. وقلبي الخفاق ضام للمنون، لا الخطب يفزعه كلا ولا محن السنين. لن أستكين. وقلبي الخفاق ضام للمنون، لا الخطب يفزعه كلا ولا محن السنين. أنا أعشق الهيجاء والثائرين المؤمنين، قار يكلل جبهتي أقتال مرفوع الجبين. لن أستكين لغير رب العالمين. لن أستكين، لن أستكين. أمل يداعب خاطري وله وديد، الكون رد صرختي عبر السنين. أمل يداعب خاطري وله وديد، الكون رد صرختي عبر السنين. والدهر يشهد أنني لن أستكين، لن أستكين. سأسير للحرب العواني ساحة الشرف المصون، سأثور وأسخر من حمام من لظى جرح ثخين. سأسير للحرب العواني ساحة الشرف المصون، سأثور وأسخر من حمام من لظى جرح ثخين. جرح ثخين ليعود من ساحل ويحدوني النصر المبين. إذ ذاك أصرخ من صميمي واثقا كل يقين. لن أستكين لغير رب العالمين. لن أستكين، لن أستكين. أمل يداعب خاطري وله وديد، الكون رد لصرختي عبر السنين. أمل يداعب خاطري وله وديد، الكون رد لصرختي عبر السنين. والدهر يشهد أنني لن أستكين، لن أستكين، لن أستكين، لن أستكين، لن أستكين. ملائكة من خلال الغيوم.